بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في الباب 35، وهو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا في هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بأن عامة ضحكه عليه الصلاة والسلام كان تبسما، كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام، وكان لا يضحك تقهقها ولا يفتح فاه عليه الصلاة والسلام. ثم بقيت معنا أحاديث في هذا الباب. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إني لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أيضا فيه دليل على كيفية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أورده الترمذي في هذا الباب، وهو يتعلق باليوم الآخر. يذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. ولا شك أن أول رجل دخولا الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. أو قد يقال إن المراد بأول رجل يدخل الجنة يعني من المذنبين الذين يخرجون من النار، فبعد خروجهم من النار يكون مآلهم أو يكون مآلهم دخول الجنة. فقال: إني لأعلم أول رجل من هؤلاء من يدخل الجنة. ويحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه هو الذي أو هو أول رجل يدخل الجنة، وهو المراد بهذا الحديث. ثم قال: وآخر رجل يخرج من النار، يعني أعلم أيضا آخر رجل يخرج من النار. وهؤلاء أو آخر رجل يخرج من النار هم من الموحدين، يكون من الموحدين الذين ماتوا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما الكفار والمنافقون فهم خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الخروج من النار يكون لأهل التوحيد، يكون لأهل التوحيد والإيمان، ويكون ذلك بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره وبرحمة الله عز وجل أيضا. فإن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، كما يقول ابن أبي زيد القيروان عليه رحمة الله. وهذا هو مذهب أهل السنة، من عذبه وعاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، وهذا في أهل التوحيد خاصة. أما أهل الكفر وأهل النفاق فإنهم لا يخرجون من النار، بل يكونون فيها أبد الآبدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أو إن الله عز وجل يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، وهذه هي شفاعته عليه الصلاة والسلام، أو من شفاعته أن يخرج ناسا من النار بعد أن عاقبهم الله عز وجل فيها، فيكون فيهم من يكون آخر الناس خروجا من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال. يؤتى بالرجل يوم القيامة أي يحتمل أن يكون من الذين خرجوا من النار وهو آخر من يخرج من النار، يؤتى به يوم القيامة بعد أن عاقبه الله عز وجل. ويحتمل أن يكون هذا وصف ثالث لرجل آخر، الأول أول من يدخل الجنة، والثاني آخر من يخرج من النار، والثالث رجل قد ارتكب بعض المعاصي لكن برحمة الله عز وجل ومشيئته ورحمته غفر لهذا ولم يعذبه بالنار فيدخله الجنة، فيدخله الجنة. هذا احتمال أن يكون رجل، أن يكون رجلا ثالثا، واحتمال أن يكون هو وصف للرجل الذي يخرج من النار. قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، لأنه ذكر وجاء في بعض طرق هذا الحديث ويؤتى بالرجل، ويؤتى بالرجل كأنه رجل آخر. ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يؤتى به أمام الملائكة، ويؤتى به أمام الملائكة فيقال للملائكة والقائل هو الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، يعني اكشفوا له عن هذه الذنوب التي وقع فيها وهي من الصغائر، وهي من الصغائر، وإظهارها يعني يريد أن يظهرها الله عز وجل له. ولا شك أن الذي يعني يؤاخذ بالصغيرة فبالأولى أن يؤاخذ بالكبيرة. فالله عز وجل قال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، ويخبأ عنه كبارها، فتعرض له صغار الذنوب، وكبار الذنوب تخبأ ولا تعرض، وهو لا شك أنه سيكون مشفقا من هذه الذنوب الكبيرة. وذلك أن الذي تعرض له ويعذب أو يعاقب من أجل صغار الذنوب ويحاسب عليها فمن باب أولى أنه سيعاقب على الكبار أيضا، يعاقب على هذه الذنوب الكبار فيكون وجلا من هذه الذنوب. قال: ويخبأ عنه كبارها فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، أي يذكر له اليوم الفلاني والشهر الفلاني والساعة الفلانية بأنك ارتكبت كذا من الأخطاء وعملت كذا من الصغائر. فهو مقر لا ينكر، وهو مقر أي يقر بهذه الذنوب ولا يمكنه أن ينكر شيئا، لهذا لأن هذا كتاب يعرض عليه وقد عمل هذه الأشياء. وهو مشفق من كبارها، وهو مشفق من كبارها يعني خائف من أن تظهر وتعتبر أيضا الكبار كما اعتبرت الصغار. فلما رأى أن الله عز وجل يعني ذكر أو كشف له صغار الذنوب خاف وأشفق من أن تعرض له الكبار، وهذا لا شك أنه إذا عوقب بالصغار فمن باب أولى أن يعاقب بالكبار. ثم قال: فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه ورأفته بهم سبحانه وتعالى. أعطوه مكان كل سيئة، فيبدل الله سيئاته حسنات، يبدل الله هذه السيئات التي كشفت له وأظهرت له يغيرها إلى حسنات، وذلك إما لأنه تاب منها في الحياة الدنيا أو أن كان أكثر أمره طاعة الله عز وجل، لأن الحسنات يذهبن السيئات، أو أن هذا فضل من الله عز وجل ورحمة بهذا المخلوق وإحسان منه إليه. فقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول يعني هذا الرجل الذي جاء به وكشفت له هذه الذنوب وهو يطمع في زيادة الحسنات، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. يعني في الأول كان مشفقا من هذه الذنوب وكان خائفا أن تظهر هذه الذنوب، فلم تظهر له إلا الصغائر، لكن لما رأى أن الله عز وجل برحمته وإحسانه غير هذه الصغائر إلى حسنات وغير هذه الذنوب الصغيرة إلى حسنات، أراد أن يكشف أو أن يكشف له عن الكبائر أيضا حتى تغير إلى الحسنات، وهذا من طمعه في رحمة الله عز وجل. قال إن لي ذنوبا لا أراها هونا. في الأول كان مشفقا ثم أصبح يريد أن تنكشف له هذه السيئات. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني لما ذكر لهم هذا الحديث عليه الصلاة والسلام وظهر فيه طمع الإنسان وطمع العبد في مغفرة الله عز وجل، ففي الأول كان خائفا ثم أصبح يكشف هو عن تلك السيئات الكبار، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، أي ظهرت نواجذه، والنواجذ هي الأسنان الضواحك، هي الأسنان الضواحك وهي أقصى الأسنان، فظهرت هذه الأسنان، وهذا أيضا ليس من باب التبسم، هذا من باب الضحك، لكنه كان نادرا منه عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني الأحاديث التي وردت أن نواجذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسنان النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت هي أحاديث قليلة، وقد جمعها بعض أهل العلم لقلتها. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك في بعض الأشياء من الأمور التي تجعله كذلك، وكان أكثر أمره وكان أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي لم أستأذن عليه الصلاة والسلام إذا جئت إليه واستأذنته إلا أدخلني ولم يمنعني، إلا أدخلني ولم يمنعني، وهذا منذ أن أسلمت. فكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأستأذنه إلا وأدخلني ولم يمنعني. قال: ولا رآني إلا ضحك. ولا رآني إلا ضحك، والمراد بالضحك في هذا الحديث هو التبسم، هو التبسم كما جاء في الحديث الذي سيأتي بعده: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك لجماله وحسنه وحسن هيئته رضي الله تعالى عنه جرير بن عبد الله البجلي، وكان مشهورا بالحسن وبالجمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه فإنه يتبسم في وجهه، وهكذا كان مع أصحابه يدخل عليهم السرور ويتبسم في وجوههم، لأن التبسم في وجه أخيك صدق كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. وهذا كالحديث الماضي، وهو يبين أن معنى الضحك في ذاك الحديث هو التبسم، هو التبسم، لأنه نوع من الضحك وهو بداية الضحك، فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ضحكه تبسما. ثم قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمن. قال: فيتمنى. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا حديث آخر يرويه عبد الله بن مسعود في بيان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا من النار. فقال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا وهو من أهل التوحيد. قال رجل يخرج منها زحفا، يخرج منها وهو جالس على مقعدته يزحف زحفا خروجا من النار ومن هول هذه النار. فيقال له انطلق فادخل الجنة، يفتح له باب الجنة ويؤمر بدخول الجنة بعد أن عذب في هذه النار، لكن بعد تعذيبه كما جاء في الأحاديث الصحيحة يوضع في نهر الحياة، يوضع في نهر الحياة، فيصير يعني يخرج من هذا النهر أبيضا مثل الصفا فيدخل الجنة وهو كذلك، ولا تكون عليه آثار التعذيب ولا آثار النار. فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيدخل أو فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، يعني إذا جاء إلى باب الجنة وأراد دخول الجنة يجد الناس أنهم قد أخذوا منازلهم ومواضعهم في هذه الجنة، فيخيل إليه بأن هذه الجنة ملأى ولا يجد مكانا له، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، يا رب قد أخذ الناس منازلهم ولم يعد لي منزلا في هذه الجنة. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني أتذكر وتتذكر الزمن الذي كنت فيه؟ هذا احتمال، إما أنه أريد به الزمن الذي كنت تتنعم فيه في هذه الحياة الدنيا وفي يعني ملاذ هذه الدنيا، هل تذكر هذا الزمن؟ فيقال له بعد ذلك تمنى، يعني تمنى ما شئت من الملاذ، فيتمنى أشياء كثيرة. ويحتمل أن يقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه في هذه الدنيا من المشقة ومن ضيق العيش ومن عدم وجود مكان تسكنه وملجأ تلجأ إليه لفقرك وغير ذلك؟ فهذا فيه احتمال آخر، لكن الاحتمال الأول لعله هو الأولى والله أعلم. قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، يعني يتذكر الدنيا ويتذكر ملذات الدنيا وبهارج هذه الدنيا وزينة هذه الدنيا من كثرة الأشجار وكثرة الأنهار وكثرة الأموال وغير ذلك مما يتمناه الإنسان. فيقال له تمن، يعني تمن ما شئت، تمن ما شئت من هذه الأمور التي تتذكرها. قال فيتمنى ويسأل ما يعده محالا، يتمنى كل شيء، وقد يسأل ما يعده ويتخيل في نفسه أنه من المحال أن يكون له، لأنه لما جاء رأى بأن الناس قد أخذوا منازلهم في هذه الجنة ولم يعد هنالك مكان له، فيتمنى أشياء كثيرة. فلما ينتهي من التمني يقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف هذه الدنيا التي تمنيتها. ولا شك أنه أيضا يختلف ما تمناه وما يعطاه مما يكون تمناه في مما كان في زمنه في الدنيا، فليس بين الدنيا وملذات الدنيا وبين الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق فهي تختلف، الحقائق تختلف، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الأسماء قد تتفق، إلا أن حقائق الأمور فهي مختلفة عن الدنيا. فهو يتمنى ما كان يتذكره في هذه الدنيا من الملاذ، من الأموال، من الأشجار، من الأنهار، من القصور وغير ذلك. فلما تمنى قيل له إن لك كل ما تمنيت، وعشرة أضعاف الدنيا، أي عشرة مرات ما تمنيت من ملاذ هذه الحياة الدنيا، وهذا فضل الله واسع. هذا آخر الناس خروجا من النار، فكيف بمن كان أول الناس دخولا إلى هذه الجنة؟ فلا شك أن الجنة منازل ومراتب، وأعلى الجنة هي الفردوس، أعلى الجنة هي الفردوس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، لأنه أعلى الجنة، وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة ويرزقنا العمل الذي يدخلنا إلى الجنة. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك، يعني بعد أن يقال له تمنى وأعطيناك عشرة أضعاف ما تمنيت، فيقول تسخر بي وأنت الملك، يعني كيف تستهزئ بي وتسخر بي؟ وهذا لا شك من غاية الاستبشار والفرح، من غاية الاستبشار والفرح، وإلا فالكلمة لا تليق بالله عز وجل. لكن كثرة الفرح وشدة الفرح وشدة الاستبشار وعدم التصديق بذلك، فقد ينطق الإنسان بشيء لا يليق بالله عز وجل، لكن عفو الله عظيم. وهذا كما جاء في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي فقد راحلته في صحراء وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما رجعت راحلته ودابته عليها مأكله ومشربه أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فقال: اللهم أنا أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. وهذا أيضا من شدة الفرح والاستبشار وعدم التصديق والاندهاش والتحير، يعني قال هذه الكلمة التي لا تليق بالله عز وجل. قال: تسخر بي وأنت الملك، يعني أنت الملك الجبار العظيم الشان، فمثل هذه لا تصدر من الملك، الاستهزاء وغير ذلك. فالله عز وجل يعني بعفوه وكرمه عفى عن هذا الرجل، ولذلك قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك حتى بدت أسنانه التي هي يعني الضواحك. فمن كلام هذا الرجل مع الله عز وجل، ومن الذي كان يعني يتمناه فزيد في أمنيته عشرة أضعاف، وهذا فضل الله واسع على عباده. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وهذا حديث آخر يبين فيه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن ربيعة رحمه الله: شهدت عليا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أتي بدابة ليركبها، إما إبل وإما غير ذلك، فوضع رجله في الركاب، وهو الموضع الذي يضع الإنسان رجله ليركب على الدابة، كأن يركب على الخيل أو أن يركب على الجمل أو غير ذلك، فيضع رجله أولا، ثم إما أن يساعد على الركوب وإما أن يكون داريا بطريقة الركوب فيركب. فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما ركب واستوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم ذكر الذكر الوارد في ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني ينزه الله عز وجل عن كل النقائص ويسبحه سبحانه وتعالى لأنه سخر لنا هذه النعم وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لا ما كنا له مطيقين، لا نطيق أن نسخره لأنفسنا وأن نأتي به لأنفسنا، بل هو كله من عند الله ونعم من عند الله عز وجل. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالله ذلل لنا هذه المركوبات من الإبل والخيل وغير ذلك، وحتى اليوم من الطائرات والسيارات والبواخر وغير ذلك، ذللها لنا ويسرها لنا سبحانه وتعالى، ونحن لا نطيق ذلك، ونحن لا نطيق ذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي إننا كلنا نرجع إلى الله عز وجل، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون، لأن هذه الدواب قد تكون سببا من أسباب تلف الإنسان وموت الإنسان، وهذا في عصرنا الحاضر أكثر وأكثر، أن يركب الإنسان السيارة فلا يدري هل يرجع إلى بيته أو لا يرجع، فقد يصيبه الحادث. لكن إذا جاء بهذا الذكر الوارد في الركوب فيكون قد يعني أرجع النعمة إلى الله عز وجل وذكر الله بهذا الذكر. فيقول وإنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعم ويعظمه سبحانه وتعالى، فيحمده ثلاث مرات ثم يكبره ثلاث مرات، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي، فيقر وينزه الله عز وجل ويعظمه ويقر بأنه ظالم لنفسه، وما من إنسان إلا وهو يظلم نفسه التي بين جنبيه، وذلك بتقصيره في طاعة الله عز وجل ووقوعه في المعاصي. فإني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يذكر هذا الورد وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يغفر ذنوب أحد، ولا أن يتجاوز عنه، ولا أن يدخله الجنة، ولا غير ذلك، كما هو الشأن في عقائد النصارى، في عقائد النصارى الضالين الذين يجعلون يعني أو شيوخهم أو رهبانهم هم الذين يدخلونهم الجنة ويغفرون ذنوبهم، وهذا ليس من عقائد المسلمين، كما يفعله كثير من الجهال، يطلبون من شيوخهم بأن يغفروا لهم ذنوبهم وأن يكونوا يعني هم الذين يعفون عنهم وغير ذلك. هذا أصله من النصارى وليس من عقائد المسلمين. أما عقائد المسلمين فالذي يغفر الذنوب جميعا هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان فلا يملك لك إلا أن يدعو لك، لا يملك إلا أن يدعو لك إلى الله عز وجل، ولا يكون بينك وبين الله وسيطا، بل يكون داعيا لك ويدعو لنفسه أيضا. قال ثم ضحك النبي صلى الله، ثم ضحك علي، ضحك علي رضي الله تعالى عنه. علي بن ربيعة قال من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين، أي لماذا ضحكت وأنت ذكرت هذا الحديث الوارد في الركوب؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، يعني لما جاء إلى الركاب سمى الله عز وجل ثم حمد الله ثم ذكر هذا الذكر، ثم بعد ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام. فسأله علي بن أبي طالب من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعني يعجب الله عز وجل من العبد أن يقول رب اغفر لي ذنوبي، وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأن العبد دائما يكون مقصرا في جنب الله عز وجل، يكون مقصرا في جنب الله، فيحتاج أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة وغفران الذنوب. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. هذا أيضا حديث آخر في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يضحك حتى تظهر أسنانه وأضراسه عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفي بالتبسم، وإن كان كما قلت غالب أمره أن ضحكه كان تبسما عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يرويه عامر بن سعد عن أبيه سعد، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، يعني ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. وفي يوم الخندق هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لأن يوم الخندق لم يكن هناك قتال بين المسلمين والمشركين، ولكن جاء الحديث كما سيأتي في صحيح مسلم أن ذلك كان يوم أحد، كان في غزوة أحد. قال: ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ يعني عامر بن سعد يسأل كيف كان ذلك، ولماذا ضحك، وما قصة ضحكه عليه الصلاة والسلام. قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، يعني كان رجل من المشركين كان يختبئ أو يخبئ نفسه بالترس، والترس هو أو التترس هو التستر، التترس هو التستر، والشيء الذي يقي أن يقي من السلاح أو من السهام يسمى بالترس، يجعله المقاتل في إما أن يلبسه في نفسه أو يحمله، فيعني يختبئ من سهام العدو. قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، كان سعد من الرماة ومن الذين يجيدون الرمي بالسهام. قال: وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، يعني دائما يغطي جبهته بالترس، فكان يخفضه وينزله ويصعده ويجعله عن اليمين وعن الشمال، يخفي جبهته حتى لا يصاب بالسهام. قال: فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، يعني لما رفع رأسه عن الترس رماه سعد فأصاب جبهته، فأصاب جبهته، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته. قال: لما أصابه انقلب الرجل، انقلب الرجل على ظهره وشال برجله، أي ويقال شال الشيء أي رفعه، ولا زالت تستعمل هذه اللفظة في بعض البلاد أن يقول شيل هذا الأمر أو شال هذا الأمر، يعني رفع هذا الأمر. فلما ضربه سقط على ظهره ورفع رجله، ورفع رجله من السقوط. ثم قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضحك عليه حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. قال: من أي شيء ضحك، يعني لماذا ضحك والرجل قد سقط ورفعت رجلاه، ولا شك أنه إذا ارتفعت الرجل ستظهر العورة. قال: ضحك من فعله بالرجل، يعني من فعل سعد بالرجل، إما من رميه إياه، وإما من سقوط الرجل، وإما من إصابة الرجل بهذا السهم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما ترتب عليه من قتل الكفار وإطفاء نار الكفر والطغيان يعني إبداء نور الإيمان في تلك الغزوة. لكن كما قلت هذا الحديث لا يصح، ففي إسناده محمد بن محمد الأسود وهو مجهول، إلا أنه جاء مثل هذه القصة في صحيح مسلم وهي صحيحة. يقول سعد رضي الله تعالى عنه جمع له أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، يعني أحد من المشركين كان يقتل المسلمين، كان يقتل المسلمين، وكان سعد راميا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداء أبي وأمي، ارمي فداء أبي وأمي وقد جمع، أو فداك أبي وأمي، فقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، وهذا يدل على فضل سعد رضي الله تعالى عنه. ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، يعني جئت بسهم ليس فيه هذه الحديدة التي تكون في أول السهم، قال ليس له نصل، فأصبت جنبه فسقط، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، فانكشفت عورته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وضحكه عليه الصلاة والسلام ليس من بدو عورة هذا الرجل، وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يضحك من شيء يعني حرم الله عز وجل النظر إليه، فقد ظهرت عورته، لكن ضحك من طريقة رمي سعد له وإصابته لهذا المشرك، مع أنه كما قال قد أحرق في المسلمين وقتل المسلمين، فأصابه سعد بهذا الرمي رضي الله تعالى عنه، فلما أصابه سقط الرجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضحك لبدو عورته، وهذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. فثبت بهذا الحديث وبالأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك في بعض الأحيان، لكن عامة ضحكه كان التبسم، كان التبسم، كان يتبسم في وجه أصحابه رضي الله تعالى عنه، وذلك ليدخل السرور عليهم. بعد هذا الباب وهو باب ضحكه النبي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أورد بابا آخر له علاقة بالأول، وهو في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، أو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم بالكسر وبالضم. قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح يعني مشهور ومعروف لديكم، وهو المداعبة، وهو أن يداعب الرجل غيره وأن ينبسط مع الغير، لكن من غير إيذاء، من غير أن يؤذيه، يكلمه بكلام فيه مزاح له وفيه مداعبة له، إذا عرف أنه لا ينزعج من هذا الأمر ولا يغضب من هذا الشيء، من غير أن يكون استهزاء، ومن غير أن يكون أن تكون سخرية بهذا الذي يتكلم معه أو بهذا الذي يخاطب. قد قال الإمام النووي عليه رحمة الله اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، يعني المزاح الذي ينهى عنه هو الذي يكون فيه إفراط ويداوم عليه الإنسان، تجده دائما مازحا، وإذا كان يداوم المزاح أو المزاح فإنه لا شك أنه سيقع فيما حرم الله عز وجل من الكذب أو الاستهزاء بالغير أو غير ذلك، ويتساهل في هذا الأمر. لكن إذا كان في بعض الأحيان فهذا لا بأس به إذا كان حقا كما سيرد في الأحاديث. قال ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، إلى الإيذاء، ويوجب الإحقاد ويسقط المهابة والوقار، يعني في كثير من الأحياء إذا أكثر الإنسان من المزاح فإن هذا المزاح يؤول ويصير إلى الإيذاء وإلى السخرية والاستهزاء، وهذا الذي يوجب الضغائن والإحقاد بين الإخوان، ويوجب أيضا أن الإنسان سيغضب على أخيه، وأيضا قال يسقط المهابة والوقار، خاصة لمن كان له جاه وكانت له منزلة بين قومه، فإذا أكثر من هذا المزاح فإنه يسقط مروءته ويسقط أيضا مهابته ويسقط وقاره بين الناس، فيصبح الناس أيضا يستهزئون به ويمزحون معه، وهذا لا يليق بمقامه. لذلك جاء عن بعض السلف، وهذا طريقة في من كان يعني صاحب شأن وصاحب مقام بين أهله ومجتمعه، جاء عن بعض السلف أنه قال لا تمازح الصبيان فتهون عليهم، لا تمازح الصبيان فتهون عليهم. تجد أن الإنسان أو أن الرجل يكثر من مزاح الصبيان ويداعبهم ويتكلم معهم، وقد فهؤلاء الصبيان يعني عقلهم الصغير قد يظنون أن هذا الأمر يعني يتبادل، فيصيرون يستهزئون به ويصيرون يعني لا يهابونه ولا يحترمونه. فلذلك قال خاصة كما قلت لمن كان له مكانة لا تمازح الصبيان فتهون عليهم، فتصبح هينا عليهم ويتكلمون معك، وقد تكون مع أناس فضلاء أو غير ذلك يتكلمون بكلام فيه مزاحا فيه مزاح وفيه مداعبة وفيه سوء أدب وغير ذلك. فقال النووي عليه رحمة الله ويسقط المهابة والوقار، فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة، كان عليه الصلاة والسلام يفعله لكن نادرا نادرا، ولم يكن هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا أمره الذي يكون مع أصحابه، بل يفعله عليه الصلاة والسلام قال لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة، أي أن يفعله الإنسان ليؤانس غيره ويدخل عليه السرور ويطيب خاطره، لا أن يجعله يضحك الناس عليه ويستهزأ به وغير ذلك. ثم قال وهو سنة مستحبة، فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، حتى يفرق الإنسان بين الاستهزاء وبين المزاح المباح. أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله أحاديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأحاديث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، فهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن قوله يا ذا الأذنين هذا حقيقة، ليس هناك إنسان ليس له أذنان، فهو عنده أذنان فقال له يا ذا الأذنين، ولعله وصفه أيضا بذلك لأنه كان حسن الاستماع، أنس بن مالك خادمه كان حسن الاستماع وكان يعني يطيع أوامره عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه ويداعبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس فيه إلا جملة واحدة، والعلماء عليهم رحمة الله تواردوا على روايته وذكره في كتبهم، واستدلوا بهذا الحديث على مسائل كثيرة، مع أن ظاهره ينبئ أن لا شيء فيه أو لا شيء يمكن أن يستنتج من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أنس بن مالك: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، لا يخالطنا، أي يعني بذلك أنس بن مالك وأهل بيته. فلذلك ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه جاء إلى بيتهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ووقعت معه بعض الأمور. لا يخالطنا ويؤنسنا عليه الصلاة والسلام. حتى من مخالطته لأهل بيت أنس ابن مالك قال: حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، كناه بكنية وكان صغيرا، وكان طفلا صغيرا، داعبه ومازحه عليه الصلاة والسلام، وسأله عن هذا النغير. والنغير تصغير النغر، والنغر هو العصفور، ويقال العصفور له منقار أحمر، له منقار أحمر، ويقال أن أهل الحجاز يقولون له البلبل أو هو البلبل. المهم أن أخ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان له نغير صغير وعصفور صغير يلعب به، فمات هذا العصفور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أنس بن مالك وأهل أنس بن مالك عن سبب حزن هذا الغلام، فلما أخبر داعبه ومازحه، فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله ذكر في هذا الموضع فقه هذا الحديث وما يمكن أن يستنتج ويستخرج من الأحكام في هذا الحديث، فقال: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، يعني كان يمازح الصغار ويداعبهم ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه كن غلاما صغيرا، يعني كن هذا الغلام وكنه بأبي عمير وكان صغيرا لم يولد له، وهذا بيان أنه يجوز تكنية من ليس له ولد، لا يشترط أن يقال يا أبا فلان مثلا ويكن بكنية أن يقال لا بد أن يكون له ولد، بل كن هذا الابن الصغير. وتقدم معنا أن عائشة كانت تكن بأم عبد الله ولم يكن لها ولد رضي الله تعالى عنها. ثم قال: فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وفيه أنه لا بأس، يعني استنتج العلماء أنه لا بأس للصغير أن يلعب بالطير، لكن بشرط أن لا يؤذيه، بشرط أن لا يؤذيه. أما إذا كان فيه إذاية لهذا الطير فلا يجوز ذلك، كما قال الشاعر: كعصفورة في يد طفل يهينها، تذوق لطعم الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها، ولا الطير مطلوق الجناح فيهرب. يعني هذه العصفورة بين يدي الطفل فهي في الموت، وتقاسي هذا الأمر، والطفل الصغير يلعب، فلا هو ذو عقل ولا الطير له جناح يستطيع أن يهرب به من هذا الطفل. قال: وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدخل عليه السرور وأن ينسيه هذا الأمر، فلذلك قال له هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري ذكر أن أحد العلماء، علماء الشافعية، واسمه أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الشافعي الفقيه عليه رحمة الله، له تصانيف كثيرة، وقال بأن هذا العلم وهذا العالم ذكر في كتابه أن بعض الناس يذكرون عن أهل الحديث بأنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، يروون أشياء لا فائدة من روايتها، ومثل بهذا الحديث، قالوا لماذا يروون هذا الحديث يا أبا عمير ما نفعنا النغير؟ وهذا الحديث موجود في يعني كثير من كتب الحديث. فقال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. يعني هذا ابن القاص الشافعي عليه رحمة الله ذكر بأن في هذا الحديث لوحده 60 وجها من الفقه وستين مسألة من مسائل الفقه استنتجها العلماء عليهم رحمة الله. ثم ساقها ابن القاص الشافعي ولخصها الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، وذلك بعد أن جمع طرق هذا الحديث ورواية هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أنس بن مالك وجلس عندهم على الفراش وصلى ركعتين ووقعت له بعض الوقائع، ثم سأل عن هذا الغلام ولما رآه حزن لماذا حزنت يا غلام، فسأله أو عن نغيره الصغير. فكل هذه الروايات جمع منها هذا الكتاب الذي ذكر فيه 60 وجها من فنون العلم وفي فنون الفقه. وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه الفوائد، ثم زاد عليه فوائد أخرى من هذا الحديث، وسنذكر بعض الفوائد المتعلقة بالمتن الذي ذكره الإمام الترمذي، ولا نتوسع في ذكر هذه الأشياء ليظهر يعني أن أهل الحديث إذا رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن فيه فوائد، فكل حياته عليه الصلاة والسلام فوائد، وكل كلامه فيه فوائد وفيه أحكام وفيه حكم وفيه عبر عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قال فيه استحباب التأني في المشي وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، لأنه زار أنس بن مالك وهو إمام وهو قائد عليه الصلاة والسلام، فخصهم بالزيارة ولا يمكن أو ولا يجب أن يزور كل الناس. قال وفيه مخالطة بعض الرعية دون بعض، يعني خالط لأنه قال كان لا يخالطنا، فخالط أنس بن مالك وأهل بيته وقد لا يخالط يعني بيتا آخر. قال وفيه مشي الحاكم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث ولا في حديث رياض الصالحين ولم يكن عنده بوابين عليه الصلاة والسلام. قال وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر، يعني لا يخالط الناس إلا إذا كان يصبر على أذاهم أو ينتفعون به. قال وفيه جواز الممازحة وتكرير المزاح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة لأن هذا الولد كان صغيرا لا يميز، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله عن سبب حزنه ولم يسأله هو، لكن داعبه ومازحه فسأله عن عصفوره الذي كان بين يديه. قال وفيه ترك التكبر والترفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان قائدا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يتكبر ولم يترفع عن هذا الصبي. قال والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح، لأن هذا المزاح لا يكون دائما، ففي الطريق مثلا أو عند مجمع الناس لا يمزح من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في داخل البيت مع أهله فيمزح وهذا مباح له. قال وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكاتم حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه لأن الصبي ظهرت عليه أمارات الحزن، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كئيبا حزينا فأسأل عن أسباب هذا الحزن. ثم قال وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله، وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه. وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما. قال وفيه أيضا مما يستدل به العلماء أنه يجوز أن يضع الإنسان هذا الطير في القفص، وهذا ليس فيه تعذيب كما قد يدعيه البعض، بل هذا إذا بشرط أن لا يتركه هملا ويتركه يموت جوعا أو عطشا كما قد يفعله البعض، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على امرأة أنها دخلت النار من أجل هرة، قال لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي حبستها ولم تتركها تطعم وجوعتها فدخلت النار بسبب هذا الأمر. أما إذا كان يرعاه حق الرعاية فيجوز لهذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يخلو في هذا الطير، إما أن يكون عند أخي أنس الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير داخل القفص، وإما أن يكون قد قطع له بعض جناحه لئلا يطير ويهرب منه. قال وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله خلافا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال. وهذه مسألة فقهية ذكرها العلماء كالإمام مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة، وقالوا بأن طبعا المدينة حرم كما حرمت مكة، لا يجوز الصيد فيها، لا يجوز الصيد فيها كما لا يجوز في مكة. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال بجواز الصيد فيها وليست محرمة كما حرمت مكة، واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث بأن الولد كان له طائر، وهذا الطائر قد يكون صاده في المدينة. الإمام مالك والشافعي والجمهور قالوا بأن هذا فيه احتمال أنه صاده خارج حدود المدينة ثم أدخل إلى المدينة، ففيه جواز أن يكون عنده في هذا الصيد عنده داخل المدينة إذا صيد خارج المدينة، أما المحرم هو أن يصيده داخل المدينة. ثم قال وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، لأنه قال بدل النغر قال النغير، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه هذا الصبي الصغير وكان لا يميز. قال والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره، وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، يعني أن الإنسان يعاشر الناس على قدر عقولهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الصغير على حسب قدره. وفيه أن الكبير إذا زار قوما واسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني زارهم في بيتهم عامل كل إنسان على حسب مقامه وعلى حسب هيئته. ثم قال هذا الإمام هو ابن القاص الشافعي عليه رحمة الله وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدى لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني يقول أن من لطائف الله عز وجل أن المعين واحد والحديث هذا واحد، لكن قد يستنبط منه العالم فائدة ويستنبط الآخر فوائد كثيرة، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. نأتي إلى نهاية هذا الحديث ونتوقف عنده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.